وقفات تلالم وقفات تلالم على الزجاجة تيرا دا دا دا دا دا دا دا بنشستوها تلالم بنشستوها تلالم فاتورو تلالم هششتوها هششتوها فطارة ثم طارة وانت مالك خليك في حالك وانا مالي زبابة هشة يا علاء زبابة هشة يا علاء ثم طار